بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله زكريا ويحيى عليهم السلام. قصة زكريا ويحيى كي يعني أنبياء بني إسرائيل آخر وبقيه نبي تو قصة ومن نبي الله آدم داتا بديه الحمد لله إما نبي ويعيك سوي بعد ذلك زكريا ويحيى ربنا إيسا نقوي كسوي نبي الله زكريا عليه السلام جي أنبياء بني إسرائيل قدر قري يعني كان بيت المقدس تور قبر ساكني فبر أنبياء بني إسرائيل در قري إيه تقول زكريا باقونا إيه كان وردك أغنى وردك أغنى يجيني أحريس ضعيف تو قصص تو يعني تي رورك تي قرآن كرر غايو تي حريس تي تي رسول صلى الله عليه وسلم كي غايو وكين يجيني كوي بني إسرائيل دي تبرا يهود دي تبرا يجيني سو سيهو تونر طيب عندنا أنبياء بني إسرائيل جاء سلسلة أنبياء بني إسرائيل جاء يعني إسرائيل جبر يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم من أسهم طاز الرجوع كجاجنة كسبوا أنبياء بني إسرائيل. نبي الله زكريا عليه السلام قام وقعدنا نرداعي جني أوكي أقولك قارعة ناناي قام وقعد دعوة جنون نركرني استجابة جني أرولا نون نجني نون نر يعني برنامج كسبوا جي أنا قرآن كسب. لكن نبي الله زكريا عليه السلام او غنرا دعوا وا استجابينا كي او مؤمنين او صالحون دريه او طار يعني قرغا احترمينا قيمينا ابدونه كي بركه. اما زكريا عليه السلام ام بيغ ودنا دا نبي الله زكريا عليه السلام من الانبياء وي او تي شلوه او تي غارو او تي كي غاسرو او غاويرو در امبه ما غورسياري غرا سليمانيغي تي ما غورسيارو غيسارو نبي الله زكريا عليه السلام كان نجار نجار غدا او اوردوري نجار غي معنا اووي اوروس كودونره مركاب كاسيره باب كاسيره خشب تو تي اورور تايري ناغي اوغ نجيريغني كونيا اديسيره كونيا ابليسيره اوكي نجار. إذا نبي الله زكريا عليه السلام كان نجار بركي رسول صلى الله عليه وسلم لو كان سي حديث صحيح مسلم جنا نمرق 2379 غيرو حديث أبي هريرة رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم زكريا كان نجارا دنا أنبياء نجار كان يأكل من عمل يده يعني دنا أنبياء بردو ما غور سيالي غلطي كاو سرقي سرقي. نبي الله زكريا عليه السلام بر متزوج باغو كده غالبا انبياء يعني متزوج كياوي متزوج باغو وكي مريم بنت عمران جي كراتنا اقري مريم وي عيسى كراغي كراتنا كده غيره بر كراتنا اقري جي بر دوكيد لكن باغو وكي باغو سانوي باغو بوي akim mingene di mana bago sano sadino sano se sabao ogi saro famen men narba o kironda la gaid maketie akure gina kenge gina tawo ter gina nege kana nya sagon faketi o umur o akure gina ge maryam ki kra or sagen u kra o or do kede giro ربنا قهره ايرونيا اغينيغيني نياجيكي صدقارو امبغوي بيغرو امبغنا بيت المقدس امباي نزفغنا طاهره سيره جاهزغنا او كا صلاغنا اوغي وسغاكي دا هوتكينا بركر دي وتاي امبغوي بيغرو كي سيري سنغي اي بير بري صدقار كانغي كراكي بروغي بتنار بري كودو udo karate gue nyak kra orgra kashina ra burgeta nai bari gena kasari ke mun gana kai فبر وقتنا بني بركدو لكن ايرو اي قربر يكي صدقر كانجي كراغر كي تيريسو تنهجن ايو كيارا ويغير صدقر آر كانجي كسو هيتي واسه بريغن اي قورتاكي تنهجن اي تنهجن اي اي تدود هيتي اي ربنا قبلين اي اينا دعا كرني مريم كراغر gesa ko kise sa ugui sagene konada ta ora kare nyaagene mumkin yani emara kirara dunga mumkin segen do teberara pagorne jabe oke ibada oke e nyaa begina begina sadaqa iro be embe sirega kaage ene kilo keda yani ta wa koro abdoi e nyaa onciara iro kirkaage naso ime iro ke ye iro embe si nar kege biere ekuregen naso iro ambe sire ko han ga gage kahana e kahana ne ga tegoy sidan do bari ya sa goro kina te ari ke kwa te te kirna ne ke sakire u cer ga ni ke ga teurte be digene ulama ga gage sale ga ga teurte be digene ga danda kagare kya ba gurade de ni o gurago ka osurna te be gina gurade de su zakaria te be gura zakaria ki ka osur zakaria ki nyamin ne o ki kraate na ikin kraate na berde ko ikin izan o te be ki kirona re be ya gor ki dana maryam gi kraate na mubashir do ashrafina abda gana زك مريم جي مريم جوي إيسا كراكي زك نبي الله زكريا بيرتيني كي غصاندو بيسيلة كي غصاندو كدن كالي تيجي نياغي بيجين نير إرو بير أمبير ساندو با كراو كورنا أغر كورنا دال ناسي إميرا هو أكوليني كي مسولي يغو تورتي دي سيدا يايريا أبدا دلو أريد ديني ني أكبر عدد تبالا ني ني دودا أمبير غصيالي كي نكدرو mihrab pe ina digi ke ibada ke khase tara urki saleh ginara saleha ginara mu'mina ginara ibada barta ginara sala barta ginara u juri nage e salanare maryam gi zakaria nabi allah zakaria alayhi salam dar muraqib kina kafalaki gore do sando andana ki ukun yatiye nona ki ukun yatiye nana ki ukun yatiye abadani utinage ya salaneri lakin uni sireso akel genera daru go riyu irimeri gini akel ko ni sokori ere dabo ni akel ko ni sokori akel ko dabo ke go meri riyu gaga maryam ke gese akel meri ki genera dabo ke yenu gaga maryam ke gese akel beu garir ki dinus kana sukte ki nainus berdo kana kirnus ki maryam ke en kite anas نبي الله زكريا نعم أكل كي نورا إني إني مريم نا توسو كنا نادو قرد سو كنا نعيدو ناسو غير سو تينا أكل نانو أوعي أكل كورن نعيد سيو أكل كي كاليتي كي نورا إني ران نعيني يا مريم أنا لك هذا مريم تكي نورا إني أكل كي أكل كاليتي كي نورا كورني مريم نعيني قالت هو من عند الله يرور كيف إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ربنا هو أرزقني لاني جنني واسطة قرو آساء قرو سبب قرو ربنا نجي لاني نجي ربنا سبحانه وتعالى رزق غيري يرور كيف نبي الله زكريا ياتنا بربيع وركدي kana bor lesa dawa min nafata do yina salane doaro ibadaro salaro zikr do begar si mane kilar fadisio rabbana subhanahu wa ta'ala be ilaqa ke uni ginaga rabbana subhanahu wa ta'ala ro akhil gene radar tor yo ke kole ke rabbana subhanahu wa ta'ala riziki ke kole ki ni iru ke na tina or ne gide ni ni sabab ka gero tiga gero iru ne gide ni ne gide ni نبي الله زكريا تاغر قال اي ايبر wa umuri kam sana gane akure gane tai ka tar gane urui ka hala stock gane e ga ka wa gane aba do gane re ie imara ene to anti yeso ye o diriti gogi ay rosu te de ne ngiri iru nyaga inu agane wa gongi nabi la zakariya kam ro ra goro gane re ke sala go ke dor tido aindo rabbana nyaga inu agane ko Quran ya gani rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba rabbana kinar timira okay ni gire ay onur ekuregene walaje kenge bare ekuregene da tegene ni shawa go daifne o murgi ekuregene mara kharat da go higati go shawa ga ti go ay zato gudra ka tokne o nya sane ro kera ba go na ko ti gi ba go yim ba go buy dana min awal ka o nya nyakra kira sane e dogare kana te sagno re meki te ke bangu tap kene bangu tandur halas kene te kaso ke kyo kera dana arba u bu rabbana subhanahu wa taala ku hera rabbana ei urui ka tap kene eri ka tap kene tai ga ter kene e gudrai ka tap kene ab dogine rabbana ei mara ene to wanti ye kaso kyo ei ini ini ni e ra ta te o go e ge ammi bordo usra yiru ke mana o berne bi zurriye ine so o ge o buar so nen to wargi din ki di o ga sai sinu rabbana burru ginara sala ginara badal ginara nabi ben israel kir kesle ne rabbana e gin wagne ro ko surat maryam karegi dua go nabi la zakariya kiga rabbana subhanahu wa taala nabi la zakariya ge notigna arham ge ne ga ge تفاصيل اقرن تت سوراغي حروف تا بدايغي كاف هي عين صاد تكرا بدايغي نرا باركاي معجزاي حروف بغير القران بدايغي ذكر رحمه ربك عبده زكريا رسول صلى الله عليه وسلم هيرو ذكرنا غني كان نبي زكريا ربنا غور ارحمين دو بينين اور كي ارحما غور داي عبده غدلغي وما غور نبي غور زكريا هير كو باي ارحمين غي ذكر كي زكريا اور كي نبي الله زكريا قلنا إروكو لغني إذ نادى ربه نداء خفيا كان جينا تكني قدرة كده هرغر كان جينا قدرة وها تكني أروبا دايف كني برغا سوت قوا من ناغني دانا أركيدا إروكو جولي تروبا إروكو جولي كده هرغا تون نانو إيغو إبي ساون إذ نادى ربه نداء خفيا خفيا جمانا و سوت كنا هرغا تيا كده كده وغنا من نا دايف نري رو هرغا كنين قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ربنا أوجي علي أروي كنوي أرو بر كنو كي داجي قدرة تكني علي تكني أرو كنو جا قدرة تكني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا يعني كي قدرة كا شباب كا تكني تاجي إذا يكر دبيج ما نو kangin takin rabbana subhanahu wa ta'ala budra ka takine eri ka takine ega kangine dawi ka ba go sana bu na koitige berga ba mu na takine abdo gini re rabbana na temi na takane o kini rabbana nya tege gini ولم اكن بدعائك ربي شقيا ربنا بجنر اي قدراي كاتوك قدراي كاتوك شبابي كاتوك بواي كاتوك سبب كو نيار اي يوتي برغا كان غينا توكين باوات ناكوغن ناكوكا دانار بوغن باو بوسا توكيتي بانغوغنا توكنا تيغا سوكو قرون غني اماما اركرني berdo he nya ko gorna ida ga yos wala bagu kiri ar sana ga yos lakin rabbana ولم أكن بدعائك ربي شقيا أي ناقي ربنا نارتي ويجسوا كنا أيقو ولا نارتي كل نينجا كنا أجينو هنا هزلك يا كنون إما أي تيجي نقول رأينا أرجع يجينا نقولني سبب كوي إيجا يوي نكركي ربنا أنا قادر نلناش تي إير كركي نقول رأينا أرجع سبب إير كوركايو ay ti arde ga sabab ko raga yos wala bago yihiri akna sabab ko raga yos lakin iro ko draga no tengar gines na tiso ko daga ra ko draga no den da dege rabana nyata ge gi kera nyaki sabab ko da sandu gere ga ke sei inni khiftul mawali min wara'i wa kanat imra'ati aqira ay ine gine ne era ta taw ka suru ge bayi burburdo krayi burburdo usra yiru o kasulike nabi araga tewiro yalla garde ki siu gune o sagatu garde o kwar sonin to wanege o din ki de ibada ki de ikhlaq ki de gane o din du ibada ro sonin yog u begin nagene ne nabuwa ben israel ki ge waris se go si on nasu bara mushkila ki tay o kone ka tafsir khalat to fasregene وإني خفت الموالي من ورائي أو رسيري يونسو مالكي أغير تبلغني كيغني ها كي كواي كي كرا كيو سي أي أمبر أبور كي ديوغني ولا بريغا تنغا نكوا كي ديوغني ني أو رسيني سي أويري وريسا مالكي بركنا كي غاسو كيري تاني أنغي أمبيا غي بير دنيا كوري سيسلنو نبي غي بير دنيا كوري سيسلنو حقيقة الدنيا كدايا كنا حقيقة الآخرة كدايا كنا تي ربنا نا إلقاتين من الناس لنا إلقايا كنا هنا سو دنيا سيسيو كيساندو رسول صلى الله عليه وسلم دا تبير نيكو ورنة بيه وصدقار كورنة داري سو كنا غروغنة أور تور سالار سودي سو سالا كرد أور غروغنة كي سلام كي كي كره تيه وجينا ره أو شكي كنا بيار كي dana adatan rasul sallallahu alaihi wasallam salam ke kigini ni astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah gani allahumma anta salam wa minka salam azkar ko gaga ki subhanallahi wa bihi alhamdulillahi wa yufate gani o ri ki ki rasul ina ki ina o ga fate ga ki ki doa ga bartar de menegi ombar imam negi allahu akbar ne salar ne uri sala kare ne assalamu alaikum menin embe tokini salam tokini ina assalamu alaikum de age ona embe go bartar de menegi imam du mamundu yo ashanne salam tokini azkar ber kare o tamse wo teir diri gaye o jend diri gaye o mayna gare o bago ger gaye o diger gaye o mali ger gaye o ke mare go afi ger gaye o ga mi na doa ki go ya rabana da gare ge nasese ne doa na ko ke ni ginon ne ne ke rasulullah war de ke kare os kana kirna yo sahabi or kirnus khulafa rashidin kirnus kada kirna wana kitab kare re sahabi daire au tane ngina tabduna deli menegi kitab kare te ina or o wasina doa kiro rasul kirni ngina diyo rasul sallallahu alaihi wasallam medina ay ashara sana ro sala sere ko bana ko ba da salam mafruda khamsa salawat ke dar le ko bana ko ga ge sala ge na hijja ge na or subhanallah de alhamdulillah de al fatiha ina kirna wana gera o kirni ngina kida mazhab arba ga dar da kitab ne ka anara kosko ki den ne kiro ke kir kir ne ne iri yo kwara sunna rasul ke gidai sala ne ne ne o ne na azkar ba batar de o faide fatay de tabli tabli or de go gina kay ni berre non ne asan salam tokri salatal jamaa ge assalamu alaikum min tokri rasul alayhi salatu wassalam ke jeddo go yene ki o ajib kina ki ki o hitagendo teda to men nane beger ero tabe be to yu ka kana umur ke ginuru ko ye salar esure guru gna ga bodo sando bodo eri janne be begra kambe to yu ka kir sorke ni kere nabi ber mal u dare ne no igene ne ursa seru kullu anbiya saqo malugu bi sadaqa ne men ursa seru te bar do dunya ar dare ge nabi sallallahu alaihi wasallam ko ba nege tane ba fatima na kaga ba tu gir kute ko kay kare ba wori sar te ba wona so ba gnu wori sar yo ni nar ki rasul sallallahu alaihi wasallam ber do ki hadis sahih Bukhari ini nomor 6730 giru hadis sahih Muslim ini nomor 1758 giru Rasul sallallahu alaihi wasallam berdo la nura tawri sawak da mal boy dunia ki nguri siti rogni ma taraknahu sadaqah turti dai dege sadaqa kayni ay gine kiyoru nabi sokko ay gine u begin na gine ne dar warisa goy nabi zakariya ro ki gare goy burger te dira ker ki gare ki dai nubuwar ilm do khair goy ma'rifa kiro dawa kiro mushkila ber kiri naso bor goy nabi te ilm ke die o garder wasse gene ni ge bor bi ki gare be zakariya alayhi salam bor ki gare ki kara rabbana subhanahu wa ta'ala yaru uye bor ege ni gene ne bor khair gene bor baraka ke de gene bor nabi gene bor din ki die ge gene waj'alhu rabbi radiya borgena ra nar tagne error kedi gari erder mane kayini khair bar tagne ra or khair go akri gari ilm go akri gari egegi rabbana subhanahu wa ta'ala quran kare negini fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja doa goy berdo kirne ki rabbana subhanahu wa ta'ala gebelega ke ya arhamega gine zikr rahmat rabbika abdahu zakariya rabbana subhanahu wa ta'ala o me go gine nabi go zakariya ko bay arhamega na arhama o kidira berdo te gere en kekido burono zikrina o arkay gine bari go berdo kigi istijabi da kay digi wa wahabna lahu yahya burbarigna nabi gina alim gina adr go yahya ne kaydigni wa aslahna lahu zawja bagogo bamugni bangu takkeni bangu kawgni ti maslahe mara bagor tedire nakwa ke de garado kayda ustur degni wa aslahna lahu zawja ustur be no tegna kostore dawa dai te bari diktor ber no rigirti amaliya kirna ke kiya rahim om moy ko worne kidiya kana ko akara hasil ke kam wala dawa gatte bros wala diktor du gatios wala orge ga hakina rahim ge om moy ko worne oral lustu rabbana subhanahu wa ta'ala ro umur goy ketiega akwaigen u akwaigen ge no tegeni halas baroga darai ge direkto burte mere ema bago do kete sadigi akam goy dara baoge menaga u aqim ngini mana u buigini ne burte abra ke burdo te bro kiga kere ga tokine kiga ke berzato yani gudra kiriye ge himil her yani erego qabiliye ke doga sokko iro kostori dana wa aqam gi dar ko korne rabbana ko korne imtihan do yaj'alu man yasha'u aqima rabbana subhanahu wa ta'ala bar wa burkil yusali ngini ne rabbana bar do burkil yusali yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur yaj'aluhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima ki rabbana ambeji rabbana subhanahu wa ta'ala ko ni atena ki gini okhni a bari sar do ke yigini okhni a tena ga bari ga usa ke yigini okhni a wala tena wala bari ti ke go nya godra arsan u nya godra arsan ngini ne okhni nya isse hoy hoy arsan mene nya na koy de san nuiri ko de sto nya de san o tokni ho gini marra wa chukdar e uti men ne o kaswa ko do karane kaha kaha ko ne nya sa ne nyagodrar saate ni goto nyare edil lakin nyagodrar saate he bai roki mane gi nyagodrar saate rabbana subhanahu wa ta'ala kuni ga tenai ki okuni ga beri ki okuni ga tena ga beri ga usaga ki okuni ga ti ki gi nuni izan imtihan rabbana subhanahu wa ta'ala ki imtihan ki rabbana subhanahu wa ta'ala ru u nabi zakariya ar dua kirne do kego rabana imtihano kira ne to karara afishira da eme uba un sarigin do rabana subhanahu wa ta'ala malaika ka kwarara jabe nabi zakaria bishirino ne ba go sadine so nya wa tayri nya ba bishirmo malaika kagai ye bernagori dere sala ne re nabi la zakaria ge o sala kire kare gina re ekoder sala ne daimen salaro ibararo zikirdo begir i menegi ogot fadi kito mihrab ko gor enne sala ne malaika kagai rabbana qur'an kare na gini fanadathu al malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين مهربك كي عبادك مخصص وامبر بيغنو كيرغي كي عبادك مخصص بيغنو كيرتني اقوى نفسانو حسبينه مراجعه غادني اوجا قلقك داي ديني قانونه سيمن اسبوك داي ديني قانونه orta ki nun nari kay ne ne orta ala daru kiru nun nar kay ne ne ga nona sana wa ga ndaro sana kiru nuri gi ba da wona wa kure ga nona na sato imer kay ne ne ki gardi ngon apaya wala minu wa mena mena tadil gar ga nona kontoron na sagna ki kana kontoron ekurin ki te begi nor te ginoro na sagna men na mena kontoron ne non ter fa ibada ke gi nabi la daud gi sauketi do nabi daud ke min rabbi wa riya salan ugut koy kereng ber kego o kisu log nere ugut ibada ko ke khas ke nere bab sa ko hiere a sa ko hiere nere salar ero o tasawwur ke nere tulu kina te ke gani iz tasawwur al mihrab mana begira wi jagna te ke gani maryam bint imran salihaki ko gornel nabi la zakaria ber ke dane mihrab ko gi salaru ibararu duaru ta ta ta tena bor menna fata lisai da ba fa izan tena tikri aqwa gi da ki kabara tena ke gi da ki aqwa tena ke gi da ti tena aqwa sai gi da e ba da tena tikri wala wazifa ke di wala age khune gane kasare wala ya hakumara orta tabire wala nai wala tagiya khune kagara tagor kisina usagane wala kerem khune tagore wala tare donar khune darbare te ka sawko jo me so so me ne tenaten titanar kedir akwai titanar kedir de titanagar khabara sari titanagar akwai sari ti sawko dar sineso ki akwai ki ketabar nuge tenar tekeding ibadaru dindu kisando rabbana subhanahu wa ta'ala uba guguri gini ni ibaragu kisna guri maryam gi tenai tena lesa minna ime dahabar ya rabbi tayri ime ya dahabar kana ime ya onere lesa kana menni go ibadago sando rabbana qur'an 114 sura gadar dan ni adar go maryam gina kidi surat al maryam bawadar bawo kidai kidi bawo bawo ministraro bawo biari aro bawo embe akure kidi aro a bu o yararo dowlar begay naro bawo ki bawo nay bawo ki bawo din kidi bawo ibada maryam akne kuli surat al maryam 114 sura gadar dan adar go ni maryam izan maryam ki bago weder ke sene kuri bago kuri yo sokko bago ibada ke ni u bago we na u ga gure ni ni e de bago gi na guri me ni e dur ko guru o sale gi na re irur ki di gale gi na re nabi ginara begu dinga ya ibada ga ya kuni bawo be badar are ko badar mujrim du ka ko se daga nar jahannam do ke gini gini imra'at nuh wa imra'at lut nabi nuh ba go gro nabi lut ba go gro ge be din yi be ibadai be khari be khair til kari ilim til kari be dawa ke kari kari ishigina re munafiq kina iroko yulnu dinkidun naso ke nibi barugu do jannar ka gina ke nar jahannam do ka gina gina izan hatta walau kan be dinki karerne de gage u on ibaraga ere gna kore yo gni ne barugu no gi ne bi gage mabruka ne gro na ne gi doro barugu no gi ne bi gage una gai ibarata be ne lo gni ne he o ibara yiru he kai gni gir kai ni ne gi e mabruka ere ire yanne esori he kin na do yanne amal gna na so ibaraga nor no de din gi don do ge Maryama binti Imran ki bago saliha inasu sura 114 ga darda ni adar gor kidi Maryama ki dara mihrab kiriya ibada kiriya salan mihrab to kasna ku gudi ke go berdo salan nabi la zakariya tigini ni daiman do akil kalite kalite anwa anwar ka gar ku resi resu no gora ay ngin iru regi ni Zakariya baruku Nabi Allah Zakariya baruku Malaka ka kwalara bawo non sadigu ene bisharine ge Nabi Allah Zakariya salanire nogori mihrab kere izan mihrab ke darzatu yani ke ibada ke khas ogina ibada bar aslan farat karo nawafil karo ibada ba farat ke hamsa salawat duhur do usur do maghrib do ishiro subur hamsa salawat ke dar sala hamsa ke koy ke jame gar salani gi afdale u ke jame tabarna salani u na jamer salani o jortina u salag no sat de yo ro gebe lena ngi rasul sallallahu alaihi wasallam man sami'a an-nidaa fa lam yajib fala salata lahu illa min udhrin oy azami ke dan nere ke azene gi negirti salana gi sala kedo ille uzur kedi uzur won dai marega o marke gi ye bi era kedi ga ke gi ti ko yor ni ga budra agora kedi ka da baro ga uzur kedi gi ne mala shi u uzur kedi og ni ne sala kedi og ni fara salata lahu illa min udrin la salata li jar al masjid illa fi al masjid izan adilla go o go sala farat ti janagar sala nor de gor sala ni sala ke di oro sala go yoro o jor e roro sala go iro ge bilin oro ga abu amma nawafil ga qabla al salaru nawafil ba'da al salaru huwa den dai ga naru awqatu salat al duha ru o ko ni so ko janagar sala ne ko ar sala ne kinna rasul alayhi salatu wassalam ne ni صلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوبه صلاه كربج قجامه سلامو بيغرو غير سلامو يا اخوانا بيغ نور سلام نور سلام بك نور سيرينس سلام نور سلام بك بيغرو غير سلامو بيغرو غير سلام بك ني اجر دوبل دي بي اكوري دي بي وكرب جانغر سلامي من نايب beeru gar salanu go saladar jamar salanige maktuba yinalige salawatan farat hamsa gaire jamagar salatay ke jamar salanu tayro lakin koye qabla salaru ba'da salaru ugoyinuru duharu salaka saqo biyeki tana beganor salani go jurwa kurigina salaki zatu sha'ira ne begano ak jawo ke nanira salaki zatu na biyegir ya salani bawo ga burga ne ke salaki ihtimam wa kedenne biyagir salani ngini ni mana na qudwa ni o biyagir bartani ngini na ba ni ngini o do yi utujurdu biyagir salani ngini ni mana salagi ihtimam ga sura go salagi na ki ya ga tiru suri e ya ba tu o ki ngini salani ngini iza tay us soko janar salana ra kwar juni u futur koraw hada koraw gono to wana do obno no go ina kay ngini ni ba ba ko man dama ki de o ki ngini anak o ga tar ko do obno go ina kay ni izan salaq juzune biir dogni rasul sallallahu alaihi wasallam salaq afdal salaqana tijaran inti afdal ge tegoy te kane dona ham sahar ro ini se kane dona sabai ga tamane ga ini se ham sahar ini 20 ni gir dondo salaq dar nawafil ujur ki ge biyer salani ke ojo ruwaya ko legi na rasul sallallahu alaihi wasallam dar duu dide kele rasul sallallahu alaihi wasallam ni sallu ayyuha nas fi buyutikum wala taj'aluha quburan biyego ne turban ne sembe ogni turban e barta wono tin e wono ne se e biyege e gana ke yuni takidi horoni e goy senara e takidi horoni sembe waro kege sala ga sala no turba barta ma sala no bergiye una ga be gano ujuni wasadai horone ne skari mene sala na gane ne be gano ka turban ne be wuru wa warbe turban ne sambe waro sala no sala dar be gar sala ne ki sala na sala nawafile izan mihrab ke berzat do dora kure kedi sala tiru azkar do duaro be kare gan muslaiti ne ke khas ne tene awqat kune sala ne ruge berzat juzu min al haya ne so mushkila ga hillegne nagao nene ngene te ko nga helle ngene ne ke kero nabi la zakaria ga anbiya sa ko u mushkila ke ngene ne mushkila o ka sala ne ngene helle ro ra da ngene ro ko he yele rabbana ra har ga ngene rabbana subhanahu wa ta'ala u helle ngene ke diga ge ber sala riye u arham ne ga ber sala riye u rabbana subhanahu wa ta'ala bashir ne ga ber sala riye abdo ina so be kare ibada ke juzu kor mihim haya ke kor ke mihim ne na so ta go ida da jo inshallah bagil ge sa dar sa ara ko